نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأنعام. قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة، لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق ليؤمنن بها أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: مشي، إن شئت أصبح ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدق عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يتوب تائبهم. فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إلى قوله يجهلون، وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخرى. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. احنا قلنا وركزنا على المعلومة دي، قلنا يا أخوانا إن إذا طلب قوم من نبيهم آية بعينها فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن بشرط إن لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيه. وهذا الذي حدث مع نبي الله صالح، والذي حدث مع نبي الله عيسى: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إلى آخر. أما إذا طلب القوم آية ولم يعينوها وأرسل الله لهم آية ولم يؤمنوا فهم تحت المشيئة، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أرنا آية فأراهم انشقاق القمر فلقتين فقالوا سحر مستمر إلى آخر الآيات. ودي سنة كونية أرجو أن تنتبهوا إليه. وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قيل المخاطب ويشعركم المشركون، ولي ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوه. وقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بالتاء المثنى من فوق، وقيل المخاطب قالوا: وما يشعركم المؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون على هذا. فيجوز في قوله إنها الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم، وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، كما في قوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتعذروا في هذه الآية: وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمان، أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها، قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب. قال: وقد ذكر عن العرب سماعا: اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى لعلك تشتري. قد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب، والله أعلم. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال ابن عباس في هذه الآية: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء، وردت عن كل أمر وقال مجاهد ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة عن ابن عباس أنه قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولون وعملهم قبل أن يعملون سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى. قال ولا ينبئك مثل خبير أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فانسهاش كلام عبد العزيز الكناني لبشر بن غيات المريسي استدلالا بآية الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. وقوله ونظرهم أي نتركهم في طغيانهم. قال ابن عباس والسدي في كفرهم، وقال أبو العلي وقتاد في ضلالهم يعمهون، قال الأعمش يلعبون، وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهم في كفرهم يترددون. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها فنزلنا عليهم الملائكة، أي تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا، فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وكلمهم الموتى أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل، يعني لو أن الله أحيا الموتى فأخبروا المشركين أن الذي جاءكم به محمد صادق وهو نبي مرسل ما آمن. يقول وحشرنا عليهم كل شيء قبل، قرأ بعضهم قبل بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة، وقرأ لهم قبل بضمهما، قيل معناها من المقابلة والمعاينة أيضا. قال ابن عباس وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد قبل أفواجا قبيلا قبيلا، أي تعرض عليهم كل أمة من الأمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، أي إن الهداية إليه لا إليهم، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى كما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنك ذلك، يعني لا يزعجنك. ودي أخوانا سنة الله في خلقه، فاكرين كلام ورقة بن نوفل ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا إيه عودي ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم. يبقى عشان تظن بقى ان الكل يطبطب عليك ويقبل يديك وتعالى يا سيدنا الشيخ جزاك الله خير علمنا من شرع الله، هيهات هيهات، هذا ما يكون ابدا. وبلك يعني احنا اصبحنا في وقت كلمة الثناء ديت اصبحت مستحيل، ده احنا نرجو السلامة، نرجو السلامة. طيب كما قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قاعدة العامة عندنا كل ما هو آت إيه؟ كل ما هو آت ما تغش بالك بقى، سواء جاء في حياتك أو بعد موتك المهم هو جاء. وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله تعالى شياطين الإنس والجن بدل من عدو أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعاد الرسل إلا الشياطين من هؤلاء قبحهم الله ولعنهم. قال قتادة في قول شياطين الإنس والجن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قال قتادة وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن؟ فقال أو إن من الإنس لشياطين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا منقطع بين أبي قتادة وأبي ذر، وروي متصل فرواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست. فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإنس الشياطين؟ قال نعم. وذكر تمام الحديث البطولي، وكذا رواه الحافظ ابن مردوية وروى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن والإنس؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الإنس الشياطين؟ قال نعم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر أن للإنس شياطين منهم وشياطين كل شيء مارده. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، ومعناه والله أعلم شيطان في الكلاب. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس، كفار الإنس زخرف القول غرورا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل. قال فقال لي أخرج فحدث الناس. قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي؟ فقلت الوحي وحيان، قال تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهموا بي أن يأخذوني. فقلت ما لكم ذاك؟ إني مفتيكم وضيفكم فتركوني. وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي. وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات. ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال صدق. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته، أن يكون لكل نبي عدوا من هؤلاء. فضرهم أي فدعهم، وما يفترون أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. ده اللي نتعلمه بقى، دعهم وشوف شغلك، انظر إلى طريقك إلى أين وصلت، وانظر إلى عظم المسؤولية الملقاة على عاتقك، تستقل نفسك وعملك وتسعى جاهدا في التقدم والرقي. وقوله تعالى ولتصغى إليه أي ولتميل إليه. قاله ابن عباس أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي قلوب الكافرين. وليرضوه أي يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون من دون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقالوا وليقترف ما هم مقترفون، قال ابن عباس وليكتسب ما هم مكتسبون، وقال السدي وابن زيد وليعملوا ما هم عاملون.

وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم، والصحيح أن الآية عامة في ذلك. يبقى كل هذه الأقوال قلناها قبل كده اللي هي ذكر العام ببعض أفراده، بس كل واحد ذكر قول، ولكن الآية تجمع كل هذه الأقوال. ولهذا قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. وروى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم ما حاك في صدرك، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآيات الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اكتب عندك: ووجه كون الذبيحة لا تحل، ووجه كون الذبيحة لا تحل اللي هما القول الأولاني، وجههم ووجه كون الذبيحة لا تحل، أن ذكر الله عند الذبح شرط إيجاد، وترك شرط الإيجاد نسيانا أو عالما تبطل العبادة. وترك شرط الإيجاد نسيانا أو عالما تبطل العبادة. قال: فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه الشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آيات الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق، والضمير قيل عائد إلى الأكل وقيل عائد إلى الذبح لغير الله. ومن أحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد في حديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. وهما في الصحيحين وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. وهو في الصحيحين أيضا وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. رواه مسلم. وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. رواه البخاري. وجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط للتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد. والله أعلم. اكتب عندك كده: وهذا لا يستقيم به الاستدلال، لأن الغرض من التسمية عند الذبح لا عند الأكل. وهذا لا يستقيم به الاستدلال لأن الغرض من التسمية عند الذبح لا عند الأكل. لماذا القول الأولاني مشيخ؟ طبعا المسألة دي الإمام الشنقيطي في دفع أهم للاضطراب أجبعنا الكلام فيها وطولنا فيها يعني. المذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر. وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهر ابن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء ابن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله، وقال عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ينهى عن ذبائح كانت تذبح قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله، ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقد عليه بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فإنها عاطفة لا محالة. فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطفها به عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قاله من أصله والله أعلم. يبقى المذهب الأولاني الحرمة، المذهب الثاني الجواز، وهو رأي الشافعي وهو رأي قوي. المذهب الثالث أن ترك التسمية، أن ترك التسمية البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. ما في تفصيل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وغيرهم، ونقل أبو الحسن المرغناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك الإجماع، قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا. فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقد الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. قال ابن جرير وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ من شيء منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وأكرم ما حدثنا به ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضع عن الحسين بن واقد أن الحسن البصري وأكرم أنهما قال قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح من أطلق من السلف النسخ هنا، فإنما أراد التخصيص والله سبحانه أعلم. قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يبقى الصواب يا أخوانا إن شاء الله أن متروك التسمية ولو عمد الأكل منه صحيح. وأما قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الصواب فيها ما قاله الشافعي أي ذكر عليه اسم غير الله. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وروي عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحد المختار ابن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، قال ابن عباس صدق، فنفر وقلت يقول ابن عباس صدق، قال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قد تقدم عن الكلمة نحو هذا وقالوا ليجادلوكم. روى أبو داود عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة، أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميت حتى يجادلوا، أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث أن الحديث رواه الترمذي بلفظ أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا وقال حسن غريب، وروي عن سعيد بن جبير المرسله. وروى الطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام، فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال أبو داود حدثنا محمد ابن أبي كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سمك عن إكرم عن ابن عباس قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم وإسناده صحيح، ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ والله أعلم. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي في تفسيره عن علي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه. اكتب عندك قال أبو بكر بن العربي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في الاعتقاد. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي في الاعتقاد، والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.